فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج مفاهيم ومع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. وما زلنا نواصل حديثنا في موضوع الحسبة، ونرجو أن نتمكن اليوم إن شاء الله من إنهائه مع ضيفنا الكريم. حياك الله يا مولانا الشيخ. سننطلق مسرعين في محاولة الانتهاء إن شاء الله. أبدأ بالحديث عن قضية القدرة، قدرة المحتسب ومدى تأثيرها على واجبه في الاحتساب. أولا ما يتعلق بخوف الأذى، هل إذا خاف المحتسب الأذى يسوغ له ذلك ترك الأمر والنهي أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القدرة شرط للتكليف أصلا، فقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فكل تكليف مشروط بالاستطاعة، فما عجز عنه الإنسان ليس داخلا في تكليفه، ولا يخاطبه الله به ولا يعذبه عليه يوم القيامة. والقدرة متفاوتة بحسب الحال والوقت والشخص، ومجرد الخوف درجات، فمنه الخوف المحقق الذي يكاد الإنسان يجزم بأنه سيترتب عليه الأثر الذي يخافه، وهذا معتبر شرعا قطعا في ترك الأمر والنهي في أمور كثيرة، منها مثلا خوف الأذى بالصيام يقتضي الفطرة، ومنها خوف الأذى بالطهارة، ومنها أشياء كثيرة، هو الخوف المجزوم بنتيجته تقريبا أو قريب من الجزم، غالب الظن ينزل منزلة اليقين عند الفقهاء. لكن في باب الأمر والنهي ما نوعية في باب الأمر والنهي؟ إذا خاف الإنسان أذى شديدا هل هو القتل فقط؟ لا، الأذى الشديد الذي يلحق به هو أذى الإكراه، والإكراه أنواع، منه القتل، ومنه السجن، ومنه الضرب، ومنه أخذ المال، ومنه كل مؤلم كصفع الذي مروءة بملأ، هذا يعد من الإكراه، الشتم، ومنه نزع العمامة والإقامة في المجلس، الإهانة، إيه هذه إهانة، هذا كله يسقط الأمر، كله يسقط. نعم. طيب ماذا نصنع بحديث ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمها؟ نعم، الهيبة لا، لا الهيبة ليست من مثل الأذى، مجرد هيبة الناس ومكانتهم لا يمنع الإنسان من تغيير المنكر. وحديث كلمة حق عند سلطان جائر، هذا بالنسبة للجهاد، إذا الجهاد قضية ثانية، هذه على درجة ما كنا فيه. إذا علم الإنسان أن الناس سيجمعون على المنكر، وأنه إذا لم ينكره هو لن ينكره أحد، ووجد في نفسه جلدا، حينئذ يصل إلى مقام المجاهدين في سبيل الله ويصبر، مثل ما صبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على الأذى في محنة خلق القرآن، مع أنه كان بالإمكان أن يتأول مثل ما تأول غيره ويكون له في ذلك مخلص، لكنه خاف أن يظن الناس أن المسألة إجماع ولا يوجد فيها من يمكن. لكن ما قبل حتى تأول ابن معين وتأول ابن معين وغيره. نعم، لأنه كان يرى فيه من الجلد والقوة ما يمنعه من التأول. الحديث الذي عند الترمذي وفيه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيقه، يصح؟ لا، لكن أصله موافق للقاعدة الشرعية العامة، وحفظ البدن من الأصول الستة التي لم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ عليها، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ النسل وحفظ المال. طيب، وحديث آخر عند أحمد أحتاج تفيدونا في صحته ومعنى، إن الله تبارك وتعالى لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس. نعم، بالنسبة لهذا الحديث هو المقام معين، هو حسن من ناحية الإسناد، لكن المقصود به مقام معين من مقامات اليقين، أن يكون الإنسان شديد التوكل على الله، وهذا مقام مقامات أهل الإيمان يصل إليه الإنسان في ثقته بالله وتمام توكله عليه، فيكون مثل الذي قال لذويه إذا أنا مت فأحرقه جثتي واقسم رمادي نصفين يذر نصفه في البر ونصفه في البحر، قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد من العالم، الحديث الصحيح، فهذا نظيره، فذلك غفر الله له، وكذلك إذا ألهم هذا الحجة فمعنى ذلك أنه سيغفر له. لا لكن فتح هذا الباب لا ترونه قد يفضي إلى التكاسل؟ لا هو باب, يعني هو باب من أبواب الأذى, باب الأذى. لا لا هو باب من أبواب تمام التوكل وتمام الثقة, وليس هذا لكل أحد, هو مقام مقامات اليقين والإيمان. لا أنا ما قصدت هذا المقام, قصدت أن إذا قلنا أن خوف الأذى مسقط للحسنة, خوف الأذى ذكرنا أنه غير مسقط لأنه من ما يدرك أن الله سيلهمك هذه الحجة. الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك بأن يلهمك الله الحجة. نعم, لكن وما يدرك أنه سيلهمك. قلنا قبل قليل أنه إذا خاف الإنسان الأذى ولو صفعة في ملأ الذي مروه. نعم, إذا تأكد منه خوفا متأكدا. نعم, هذا الذي ذكرناه. أما الخوف الموهوم أو الخوف المحتمل أو الخوف الذي يستطيع الإنسان التخلص منه أو الحاصل عن جبن زائد, إيه نعم مثلا. هذا لا يسقط. طيب, عندنا ضابط آخر في مسألة القدرة وهو اعتقاد عدم النفع. إذا كنت أظن أن أمري ونهي لا نفعله, هل يسقط عني الأمر والنهي؟ لا, نحن ذكرنا هدفين هما إقامة الحجة ورجاء التأثير, فسيتحقق أحدهما وهو إقامة الحجة, ولذلك قال الله تعالى قال ومعذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لكن الله المعذرة تحصل, ربنا يقول وذكر إن نفعت الذكرى. إن هنا ليست شرطية. إذن إن معناها ذكر أهل الذكرى, هذا التفسير المعروف, وهذه الآية تفسرها الآيات الأخرى مثل قول الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم, يعني هو ومثل قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, قوله تعالى إن الذكرى تنفع المؤمنين. فأولئك هم المبشرون ببشارة الله, بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نفعت الذكرى معناه أن الذكرى ينفع الله بها أهل الإيمان, والناس فيها أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد, وهم الكفار المتوعدون بالعذاب, لأن الله قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة, وقال ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والقسم الثاني الذين يسمعونها بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب, وهم المنافقون الذين طبع الله على قلوبهم. قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا, آنفا من أهل الوقت القريب الماضي. والقسم الثالث هم مرضى القلوب الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض, إذا قام مذكر يعجبهم مستواه أو نسبه أو هو من جماعتهم أو أهل بلدتهم استمعوا إليه, وإذا قام غيره أعرضوا عنه وانصرفوا, وحالهم حال أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, فأجاب الله اعتراضهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والقسم الرابع الذين يسمعون ذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها, وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله وهم المقصودون بقوله إن نفعت الذكرى. طيب, هل يمكن أفهم أن إن في هذه الآية ليست للتعليق؟ طيب, هل هي مثل التي في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا؟ تقريبا, فعدم الإكراه ليس مقيدا بإرادة التحصن. نعم. طيب, مسألة أخرى, قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ, عفوا, إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة, أليس معناها أيضا أن الإنذار يكون لمن هذه مثل سابقتها مثل إنما تنذر من نفس التخريج. طيب, الحسن البصري لما يقول إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم, نعم, لأن الآخر يقصد أن كلامه فيه إضاعة, كلامه بمعنى المحاورة والمناقشة فيه إضاعة الوقت وليس الاحتساب عليه. لا, احتساب عليه بمعنى إنكار المنكر, يقال له يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فإنه لا يحل لك. فهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك, ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه, فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض, ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون, ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون, ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون, ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم, فلذلك يقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فإنه لا يحل لك, لكن لا يتعب نفسه بالمجادلات والمحاكاة التي لا فائدة لها. لو تجاوز هذا وقال مر من يقبل منك, حتى الأمر جعله خاصا بالقابل فقط. هذا الأمر اللي مخصوص ليس أمرا ليس عاما لكل الناس، والأوزاعي يقصد به من كان في زمانه من الأمراء الذين لا يستطيع كل إنسان أمرهم، فهذا الخطاب ليس لكل الناس. أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادة. طيب. من يستطيع الإنسان أمره ونهيه. طيب. عندنا مسألة الذكورة، هل المرأة لها أن تحتسب على الرجال؟ المرأة لها أن تحتسب إذا رأت المنكر فهي داخلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره الرجل أو من امرأة، من الفاظ العموم، وهي تشمل الرجال والنساء. وقد رتب عمر بن الخطاب امرأة الحسبة على أهل السوق. يصح خبر الشفاء هذا؟ رأيت بعضهم ينازع فيه، لكن الحافظ بن حجر وغيره من حتى الذهبي اعتمدوه. وسمراء بنت نهيك يصح أنها كانت تحتسب ويمن تأمر وتنهى، نذكر هذا الله أعلم، لكن عموما لا نجد أي نص في الشريعة يفرق في الاحتساب بين الرجال والنساء. هو لا يفرق في الاحتساب، لكن قد يقولون بمراعاة المسائل أنه ما قد يترتب على هذا. لا، هو إذا قالت له افعل أو اترك، مثل تعليمها، النساء مأمورات بالتعليم، وقد قال الله لأمهات المؤمنين والاحتياط في شأنهن أكبر من الاحتياط في شأن غيرهن، قال لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. سيفتح بابا لكثرة الحديث بين الرجال والنساء بحجة الاحتساب. العكس، هو هذا يقطع ذلك. لا، أصلا المخالطة موجودة، الاختلاط المذموم موجود، وإنما تقطعه الحسبة إذا كان النساء يحتسبن والرجال يحتسبون فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا الذي يسد هذا الباب ويقطعه. طيب، سننتقل إلى الحديث عن الحديث المشهور من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهو عنده في باب الاحتساب. نعم. في جهات كثيرة، الجهة الأولى، هل من في هذا الحديث تفيد العموم؟ طبعا، من كل من رأى منكرا من يجب من علينا، من العموم لا يختلف في ذلك. طيب، فيه إشكال، ليس إشكالا استغفر، إنما فيه شيء قدح في ذهني في الحديث أحتاج إلى أن أفهمه. كل أحاديث الأمر والنهي جاءت بصيغة أن تأمر وأن تنهى، إلا هذا جاء بصيغة فليغيره، أمر بالتغيير، فهل هو قيد لذلك الإطلاق؟ أو هذا الحديث ليس فيه ذكر المعروف. نعم. هذا الحديث في تغيير المنكر. والفرق بين الأمر بالمعروف وتغيير المنكر أن الأمر بالمعروف يطالب فيه صاحبه بالرفق واللين وإحسان المعاملة، وأن النهي عن المنكر لا بد فيه من زجر ابتداء، لا، بحسب التغيير. ولذلك قال فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. طيب، لأنه هو يترتب عليه إشكال، معناه أن كل من رأى منكر يجب عليه لا أن ينهى، وإنما يجب عليه أن يغير. لا، هو المقصود بذلك الدرجات هنا ليست على الترتيب في الوقوع، إنما هي على الترتيب في الغلظة، فبدأ بالأقوى ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وليس معنى ذلك أن هذا هو ترتيب الأداء. هل الترتيب أصلا دائم سواء كان بالأشد أو بالأقل؟ لا، فقط في ذكر الأوامر الشرعية أن يذكر ما كان أقوى من ناحية وأثقل على النفس فيذكر، ثم الذي يليه، المقام الذي يليه، ثم المقام الذي يليه، ولكن ليس هذا هو ترتيب في الوقوع. إن حصل المقصود بمجرد اللسان كفى، وإن لم يحصل إلا باليد بفعل يسير كفى. ثم معنى ليس المراد كما يفهم البعض أنه يجب أن تبدأ يجب باليد، أن يبدأ باليد، لا، فإن لم تستطع انتقلت إلى اللسان. لا، المقصود أن هذه هي الدرجة العليا، اليد، ولا يقال بالعكس تبدأ بالقلب فإن وجدت فرصة فبالسان. لا، القلب أصلا هذا يجب على كل أحد. طيب، لا يعجز أحد عنه. القلب فيه مشكلة، كيف أغير بقلبي؟ أنا قد أنكر بقلبي. نعم، هذا المقصود. لكن كيف أغير بقلبي؟ هذا المقصود، تغيير بالقلب معناه إنكاره وإنكار أهل المنكر ما داموا عليه، ولكن من رضي وتابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر برئ، ومن كره سلم، من كره برئ، ولكن من رضي وتابع. فالسلامة والنجاة مربوطتان بأن يكون القلب مكره كارها للمنكر مبغضا له. هل يمكن أن أقول إذن أن التغيير في هذا الحديث ليس المقصود حق اللفظ أنه يزال المنكر، بقدر ما المقصود أن يتمارس محاولة إزالته؟ نعم، هو هكذا. فكل الأوامر الشرعية وكل الشرع أصلا هو من باب بذل الأسباب وليس من باب التحصيل، لأن النتائج من القدر والقدر لا تكليف به. فالمنع هذا أمر قدري، والقدر يجب الإيمان به لكن لا يجب التكليف به، بينما الشرع هو بذل الأسباب، هذه الأسباب قد تصل إلى نتيجة من القدر وقد لا تصل إلى تلك النتيجة. طيب، لكن لا بد من التفريق بين الخطابين، الخطاب القدري والخطاب الشرعي. إنكار القلب هل هو كره المعصية أو كره العاصي أو تمنى القدرة على تغيير المنكر أو ما؟ كل هو ذلك يدخل فيها، فمنها كراهة المعصية أولا، كراهة شديدة، وكراهة كل ما يخالف أمر الله، وكل ما يبغضه الله، وكل ما يكرهه الله جل جلاله. هذا يجب من الإيمان أن تكره كل ما كرهه الله، وكل ما عاقب الله عليه، وكل ما نهى عنه، وكل ما زجر عنه. ثم بعد ذلك كراهة من يعصي الله ويبارزه بالمعصية، وهذه الكراهة متدرجة، فأشدها كراهة المشركين، كراهتك لمن كان مشركا بالله، ثم كراهتك لمن كان مرتكبا لكبائر الإثم والفواحش، ثم كراهتك لأصحاب اللمم، وهكذا. فهذه كراهة متدرجة ولا ينقضها ما يصاحبها من المحبة بقدر الإيمان، لأن الفاسق يحب بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من المعصية. سؤالي، لو كنت أنا في موقف معين الآن وقع فيه منكر وأردت أن أنكر بقلبي، فهل يلزمني أن أكره هو المعصية؟ لا تقول أردت أن أنكر بقلبي، لأن الإرادة لا الإرادة الإرادة من عمل القلب. طيب، فلذلك عمل القلب بقلبي لا يحتاج إلى النية. فهمت الآن الفرق؟ عمل القلب لك تعيده، عمل القلب لا يحتاج إلى النية. عمل القلب لو يحتاج إلى النية لاحتاجت النية إلى نية، فصار دورة، فيقع التسلسل. نعم. طيب، فهل يلزمني في ذلك المقام أن أكره المعصية وأن أكره هؤلاء العصاة الموجودين في حال معصيتهم؟ نعم. أو يكفيني واحد منهما؟ لا، كلاهما، هذه متلازمة أصلا. طيب، إنكار اللسان جاء مرتبة ثانية كما رأينا في الحديث، وقد مر بنا الحديث أن أفضل الشهداء رجل قال كلمة حق. نعم. فجعله أفضل الشهداء، والحديث جعله مرتبة ثانية. نعم، مرتبة ثانية من ناحية عدم التكلف، لأن الأجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في صحيح البخاري: أجرك على قدر نصبك. فالجهاد في سبيل الله يعتبر فيه الجهد الذي يبذله الإنسان، وعلى أساسه تكون منزلته ودرجته. فمن بذل كثيرا لا شك أنه أكثر أجرا من بذل قليلا. فكذلك من غير باليد لا شك أن أجره أكبر من غير بمجرد اللسان، لأن الجهد الذي بذله هذا أقل من الجهد الذي بذله ذلك، وهذا داخل في إطار الجهاد. وكيف صار هذا؟ والجهاد هكذا، الجهاد كل ما كان البذل فيه أكثر والمشقة فيه أعظم كان الأجر أكبر. التشنيع والشتم والغلظة باللسان، هل هي داخلة في الإنكار باللسان؟ لا، بالعكس، المطلوب ما يؤدي إلى اجتناب المنكر وامتثال المعروف، وهذا الأصل. أف لكم ولما تعبدون. متى قالها إبراهيم عليه السلام؟ بعد أن تعب، بعد أن أقام الحجة. فلذلك لا يقال مثل هذا النوع من الغلظة إلا بعد إقامة الحجة وبعد العناء كما ذكرت أنت، والتعب في سبيل التغيير. وانظر إلى كلامه أولا لأبيه، ماذا قال له وماذا قال لقومه بعد ذلك، وهكذا. وكذلك ما أمر الله به موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون طاغية أهل الأرض، فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكذلك ما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب، ابن مسعود لما كان يمشي أصحابه فيأخذون الدفوف ويخرقونها ويشنعون على حملتها، ليس تغيظا؟ هذا بعد أن علم الحكمة، وبعد أن أقام الحجة، وبعد أن وجد هؤلاء أنصارا، وبعد أن كان لهم مكانة اجتماعية. هذا يفترض افتراضا أو فيه في الخبر ما يدل عليه؟ لا، في سير البصرة ما يدل عليه وقصصه. طيب، الإنكار باليد هل هو للأحاد الناس أو مخول بالسلطان فقط؟ لا، هو لمن يقدر عليه، مثلا أنت أهل بيتك تستطيع التغيير عليهم، لأن لي ولاية عليهم. إيه، نعم. إذن فقط لمن كان له ولاية على شيء، لمن كان له قدرة. لا تحددها بالولاية حتى لا يفهم أنها الولاية العامة أو الولاية الخاصة، بمعنى لكن من له قدرة يجب عليه ذلك. يعني إذا رأيت إنسان يريد قتل إنسان وأنت تستطيع أن تمسكه تمنعه من قتله، يجب عليك أن تفعل. طيب، وإذا رأيت آنية خمر وأنا أستطيع أن أحملها وأكسرها أفعل؟ إيه، نعم، إلا إن لم يترتب عليها ما ذكرنا من الفساد الأعظم، كان يقتل الإنسان أو وفعل ابن مسعود من هذا في تفريق. نعم، الدفوف وما إليه. نعم. طيب، هل يشهد له كون الحديث من رأى منكم منكرا فيغير بيده، هذا العموم، فليغيره بيده، ما قيده لا بولاية ولا ب... إيه، نعم، هو هكذا، هذا أصل مشروعيته. لكن في إشكال بسيط، وهو أنه يعطي المحتسب سلطة تنفيذية ليست له. أنا ما الذي يجعلني أملك حقا في أن أتلف مال غيري وأن كان مالا غير محترم؟ لا، هذا ليس مالا، المال هو المنتفع به، ما ليس منتفعا به شرعا ليس مالا. الخمر ليست مالا بوجه من الوجوه، ما لها أي اعتبار آنية الذهب والفضة، هذه لا تتلفها، لكن بالنسبة تمنعه من استعمالها. ليس لي أن أتلفها. من كيف تتلفها؟ تحرق الذهب، تحرق الذهب. لا، جوزت لي أن أتدخل بيدي ما دمت. لا، تدخل بيدك تمنعه من الشرب فيها أو الأكل، لكن هي مال مملوك له كذهبه كله. طيب، هل يصح التفويض في إنكار اليد؟ أن أكون أنا لي ولاية على شيء أو قدرة؟ إيه، نعم، فلا أمارس أنا، أوكل غيري. إيه، نعم، طبعا، هذه كل سلطان له الحق أن يفوض وأن يأمر من يقوم بكل الأعمال. حتى في القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. طيب هذا الاحتساب ببعده الاجتماع الكبير، هل حتى إقامة الحدود كان يوكل عليها ما باشرها بيده، ما روي عنه أنه باشر الرجم لماعز ولا للغامدية ولا لليهوديين ولا لصاحبة العسيف، بل العكس. وكذلك الجلد كان يمارسه غيره ولم يكن هو يفعله بيده. طيب هذا البعد الاجتماعي للاحتساب هل يمكن تأطيره وتضييقه بأن يتحول الاحتساب إلى عمل مؤسسي يخص بأفراد أو يخص بمؤسسة؟ لا ما يخص، لكن هؤلاء يكون مقدم، يكون في حقهم آكد من غيرهم كمن عينه السلطان لذلك، فيكون هذا وظيفة له يجب عليه وجوبا عينيا، وقد ما كان منه فرضا كفائيا عليه أصبح عينيا في حقه. يعني أصل التعيين مشروع. نعم. هذا نعم. وكيف نصرع بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر، والتناهي كما تعرف التناهي مشترك، ذكرنا أنه لا يسقط عن غيره الفرض لكن يتعين في حقه هو فقط، لا يسقط عن غيره. لا طيب من رآه من غير أعضاء الهيئات أو الموظفين رسميا يجب عليه تغييره. هل يتفرع على هذا أنه لا يجوز قصر الأمر والنهي على طائفة بعينها؟ لا، هو لا يقصر، بمعنى يقال لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. نعم، لكن يقال لهذا أنت مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب لو قيل لا يأمر ولا ينهى إلا من كان من هؤلاء، لا كما فعل المأمون في بغداد مثلا أول ما جاء واستقر له الأمر نهى عن الحسبة حتى وقعت له القصة المعروفة. نعم، لكن هذا غلط منه ورجع عنه. لا لا لا يصح إذن. لا. طيب هذا الموظف الذي سيتفرغ الاحتساب سيأخذ أجرة، هل يجوز أخذ الأجرة على الاحتساب؟ نعم، بالنسبة لكل من قام بفرض كفاية لا يجب عليه هو له أن يأخذ الأجرة عليه على الراجح. وهذه المسألة هي اللي فيها خلاف مشهور، فالشافعية كلهم لا يرون الارتساق على أعمال الحسبة وأعمال البر، ويخالفهم الجمهور. حصلت قصة لقاضي حنفي، قاضي شافعي أقصد، جاءه معلم صبيان حنفي يشهد في شهادة فرد شهادته، فقال: على ما ترد شهادتي أيها القاضي؟ قال: لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال: وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال: أنا مكره. قال: أكرهوك على القضاء فهل أكرهوك على أخذ الدراهم؟ قال: هات شهادتك. قبل شهادتك. إذا سكتوا عني سكتوا عنهم. أخونا هنا الذي يتابع معي نبهني إلى مسألة، يقول: إذا قلنا بأنه يسوغ أن يأمر وينهى غير المعينين من السلطان، ألا يخشى من هذا حصول الفوضى؟ كيف هذا يتجاوز وهذا يتجاوز وهذا يعد حده وهذا يجمع 20 شخصا؟ أبدا، أنتم هنا مثلا في هذا الاستديو إذا حصل منكر هنا لا يعلم به أهل الحسبة في الخارج يجب على الموجودين أن ينهوا عنه، يبلغون. إذا رأوا إنسانا يفطر في نهار رمضان يمنعونه، إذا رأوا من سيشرب خمرا، إذا رأوا من يفعل أي فعل محرم. طيب لو قلنا الاحتساب العام في الأمور العامة هل يمكن أن تقيد بالجهات المعنية؟ يعني أنا قد أنكر على شخص رأيته يفعل شيئا أو كذا، لكن والله مثلا قيمة منكر عام كبير في مكان، فلا ينبغى أن يذهب مجموعة للاحتساب إلا إذا كانوا مخولين. بلا ينصحون، لكن ما يستطيعونه هو النصيحة فيفعلون. ولهم ذلك. لهم ذلك. ولو بغير إذن. طيب هذا سيقودنا لنقفز إلى موضوع الاحتساب بغير إذن ولي الأمر، ما رأيكم فيه؟ مثل الصلاة بغير إذن ولي الأمر والصيام بغير إذن ولي الأمر، هذا فرض فرضه الله في كتابه. يعني هذا فيه نوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه نوع من السلطة التنفيذية. لا، ليس فيه سلطة، وأنت ليس لك سلطة. لا بد أن نفهم أن الأمر بالمعروف ليس معناه أنني أزعم أنني خير من المأمور، وليس معناه أنني أزعم أنه هو في النار وأنا في الجنة. ليس الخيرية، أنا من أعطاك سلطة؟ لذلك ليس لي أي سلطة إلا ما أعطاني الله جل جلاله، وهو أمرني أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فهي مثل صلاتي وصيامي وذكري لله وإيماني. فإن أخذ بالتغيير باليد صار له سلطة. نعم، يعني إذا رأى من يريد قتل إنسان يحمل عليه السلاح هل نتركه حتى يأتي الحسبة؟ يعني دعنا من صورة القتل، هذه صورة يعني مستفزة. ما الفرق؟ لا، في غير ذلك. أنت رأيته هو يمسك السلاح على نفس معصومة يريد قتلها، يعني مثلا كان، أو رأيته يريد أن يرمي صبيا من النافذة. طيب أيضا في قتل. لا، لو ذهبت أنا ورأيت محل مثلا يبيع الأفلام الخليعة وكذا وأحرقته وأتلفته، لا ما يجوز لك تبادر إلى هذا في البداية، لأن هذا يؤدي الفتن والفضاء. وعظته تذكره بالله وتقول له لا تفعل هذا، ثم بعد ذلك ثم أحرق، إذا امتنع تبلغ. لا لا تبلغ. طيب وليس لي أن ليس لك أن تباشر مثل هذا النوع الإحراق، لأنه قد يترتب عليه أضرار كبيرة فقط لمراعاة المآلات. مراعاة الضرر. كان هشام بن حكيم في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس لأحد عليهم إمارة. هذا تأكيد لما تفضلتم به. نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما أمرهم به رسول الله. جوزنا لكن في العكس أيضا سنجد آخرين، علي بن أبي طالب قال ألا أرسلك على ما أرسلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدعى قبرا مرتفعا إلا سويته ولا إلى آخره. فهذا تلك ولاية، ولاية حسبة. طيب إذا جوزنا الاحتساب الفردي، بعضك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جوزنا الاحتساب الفردي بغير إذن لنقل، فالاحتساب الجماعي بغير إذن مشروع؟ أن أنا أجمع مجموعة وأكون رئيسهم وأذهب هنا وأذهب هناك أكون رئيسهم، هذه قضية ثانية. طلب الرئاسة ليس محمودا شرعا، أكون نائب رئيس. نائب رئيس. المهم أن أن ما يحصل به أن الهدف هو تغيير المنكر، فأي وسيلة توصل إلى هذا الهدف ولا يترتب عليها ضرر أكبر فهي مشروعة ما لم يرد فيها نهيهم بخصوصها. يعني مولانا في ترجمة أحمد بن نصر أن الناس بايعوا له على الأمر والنهي. نعم. فمثل هذه البايعة، هذا النوع من البيعة ليست بيعة سلطان، وكانت في العهد الأول في الصدر الأول كان الناس يفعلون، حتى في أوقات المعارك ضرار بن الأزور تقدم فقال من يبايعني على الموت هو ليس أميرا، وهذا في خلافة عمر بن الخطاب وتحت إمارة خالد بن الوليد، وعدد من الناس بايعوا هكذا، ومنهم من كان يمتنع عن هذه البيعة، سلمة بن الأكوع قال لا أبايع أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، لما قيل له إن عبد الله بن حنظلة الغسيل يبايع الناس على الموت على الحرة وهكذا. فقد كان هذا من شأن الصدر الأول، لأن الناس كانوا إذ ذاك يهتمون كثيرا بأيمانهم وصفقات أيديهم، وكانوا أهل أمانة ووفاء، واليوم ضعفت هذه الصفة. طيب سأعطيك نماذج من التاريخ لما قد تجره هذه الاحتسابات الفردية أو الجماعية بغير إذن من مشكلات. في تجربة للإمام الجليل البربهاري رحمة الله عليه، يقولون كان أصحاب الخبر في الكامل ابن الأثير يمارسون الإنكار، وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلتها ويكبسون من دور القواد والعامة، وكانوا إذا رأوا رجلا مع امرأة أو صبي سألوه عن الذي معه من هو، فإن أخبرهم وإلا ضربوه أو شهدوا عليه بالفاحشة وحملوه إلى صاحب الشرطة. نعم، بالنسبة هو الشيخ البربهاري رحمة الله عليه كان فيه شدة، وهي واضحة جدا في كتابه وكتبه، مثلا عندك كتاب وصوله للسنة ذكر فيه أن من ظهر منه شيء فذلك دليل على أن ما يبطنه أعظم، هذا خلاف منهج المعروف في الشرع. فعنده شدة رحمة الله عليه ولم تكن مسلمة، فلا تقر مثل هذه التصرفات على لا هذا لا الوجه. لا لا ما يقر مثل. طيب ابن سكر أيضا كانت له غارات مشهورة، أغار على جماعة في جوار قصر الخلافة وهجم على ديارهم وكسر الملاهي وأراق الخمر. هذا إذا كان يعرف أن الخليفة يأذن له أن الخليفة ضعف عن مثل هذا النوع. كانوا في جوار قصر الخليفة بالعكس. لا لكن العكس، الخليفة ضعف إذ ذاك عن القيام مثل هذه الوظائف، هذا وقت ضعف الخلافة. أيوة، لكن يسوغ له مثل هذا إذا كان يعلم برضا الخليفة عن ذلك فيقوم به. يعني أنا أخشى أن يفهم من هذا مثلا أنه وهذا حصلت في قصص في التاريخ مثل هذه، مثل قصة الاحتساب شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل الجبل في لبنان، الدروز وهذا الحشاشين، وكذلك ما حصل أيضا في المغيلي مع اليهود لما بنوا معابدهم في الجزائر. فهذه حصلت قصص في التاريخ مثل هذا النوع لبعض العلماء الذين لهم مكانة اجتماعية ويعلمون أن ولي الأمر يرضى بتصرفهم ولهم قوة يستطيعون التأثير بهم. لهم شوكة. لهم شوكة. طيب نأخذ اتصالين ثم نكمل شيخنا. أخونا دائما الاتصال الأخ زيد من ليبيا، تفضل. مساء الله خير يا شيخ زيد. ذهباء هو موجود. طيب أبو عبد الرحمن من السعودية، أبو عبد الرحمن ذهب هو أيضا. طيب نكمل لنا. لعلك أطلت عليهم. لا الآن أخبرني به، ما لم يخبرني من وقت طويل. الادعاء العام، هيئات الادعاء العام لا تعد نموذجا عصريا راقيا مرتبا للاحتساب. هذه لا علاقة لها بالاحتساب، بل هي نيابة عن السلطة التنفيذية وتمثيل لها في السلطة القضائية. لكن معناه أنها تدعي بالنيابة عن الحاكم وتقوم بالدعوة الحسبة وتقوم بالأمور العامة نيابة. يعني فيها احتساب. ودعوة الحسبة فيها خلاف أصلا في أصل قبولها. فمن أهل العلم من رأى جواز دعوة الحسبة أن ترفع على دل القاضي قضية حسبة حسبة على فلان أنه شرب الخمر. فالقاضي الذين يرون جواز دعوة الحسبة القاضي سيكلفك بالإثبات وتأتي بالشهود. ويحكم على أساس ذلك. والذين لا يرون جواز دعوى الحسبة يقولون القاضي هو المسؤول عن هذا، ولسه أنت مسؤولا حتى تكلف بالإثبات. إذن هناك خلاف في رفع دعوى الحسبة، خلاف في دعوى الحسبة، ويحق للقاضي أن يرفضها إذا كان لا يرى، إذا كان ممن ليس في مذهبه دعوى الحسبة يرفضها. إيه نعم، إلا إذا علم هو أن الأمر حقيقة فيقوم هو بدعوى الحسبة بنفسه القاضي. إيه، وهذا من شأن القضاة. طيب، جاء اتصالان آخران شيخنا. الأخ خيار من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الشيخ؟ أكرمك الله، تفضل أخي. أحبكم في الله. أحبك الله. منذ بداية البرنامج من أول رمضان أريد الاتصال بكم لكن لم أستطع، الرقم مشغول دائما. الله المستعان. عليك الله، تفضل أخي. عندي أربعة أسئلة لو سمحتم. تفضل تفضل. السؤال الأول، الدعاء بالكلام المنظوم هل هو جائز مطلقا أم عنده ضوابط؟ طيب، ثاني. السؤال الثاني، كلمة شيخ الإسلام أريد أن أعرف على من تطلق هذه الكلمة. طيب. والسؤال الثالث، هل قراءة القرآن عند دفن الميت مشروعة؟ عند دفنه؟ والسؤال الرابع والأخير، طيب، عندما يدعو الإمام في آخر الخطبة هل يجوز للمأمومين رفع اليدين في الدعاء؟ طيب، إن بعض الناس ينكر علينا هذه المسألة. أسأل بارك الله فيك أخي أبو عبد الرحمن. حياك الله يا شيخ خيار، يا مرحبا. أخي أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، من تجاوز ميقات السيل عن طريق البر وأحرم من جدة لم يدخل مكة. فهم شيخ؟ لم يدخل مكة. لم يدخل مكة. عن طريق البر. عن طريق البر. أيوه، ولم يدخل مكة وإنما عدل إلى جدة. نعم. لحاجة هناك. نعم، للسياحة. ثم عندما أراد الإحرام أحرم من جدة من مكانه. نعم نعم. نعم، لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، وتصرفه صحيح، لكن خالف الندب فقط، أن الأفضل إذا لم يكن له شغل مقدم أن يبدأ بالعمرة فيحرم من السيل ويقوم بالعمرة ثم بعد ذلك يذهب لحاجته، وهذا إذا خالف الأولى فلا يلزمه شيء، لا إثم عليه ولا يلزمه دم، لأنه جاء إلى مهمة فبدأ بها ثم بعد ذلك أحدث نية للنسك. وأيضا فجدة كما ذكرنا في الحلقة الماضية وربما نكون قد ذكرناها من قبل، ليست ميقاتا ولكنها محادية للميقاتين، وهما الجحفة ويلملم، والخط بينهما يمر بينها وبين بحر أو على بحر. طيب، بقي اتصال. رجع الشيخ زيد. أيوة. الشيخ زيد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، لقد حزنت حزنا شديدا عندما قطع الخط. إياك الله. الشيخ هو حزن أيضا. الله بارك الله فيك. عندي سؤال واحد لكنه يزن ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال للشيخ، ألا ترى شيخ محمد من ضرورة تدريس علم الخلاف واختلاف العلماء في مدارسنا وفي جامعاتنا؟ لعلكم تشاهدون كثير من المشايخ في الفضائيات عند سؤالهم في المسائل الخلافية لا يشيرون ولو بإشارة إلى الخلاف في المسألة، وإنما يقولون الصحيح هو كذا. لا، بس الصحيح هذا إشارة، الصحيح هي إشارة إلى خلاف، إذا قال الصحيح من أنا فيه خلاف. لكن صديق الشيخ، الناس يشاهدون من موريتانيا إلى أقصى الشرق، فلو سئل عن كفارة في من أكل متعمدا في رمضان مثلا فإنه يقول عليه القضاء فقط، فلعل الناس يسارعون عندنا في الإفطار وكذلك تغطية الوجه، فمعظم من مذهبهم عدم وجوب في تغطية الوجه، فإنهم يستغربون هذه الإجابة ولو طيب. بإشارة إلى الخلاف، وثم يقول الراجح كذا مثلا. بارك الله فيكم. وصل السؤال يا أخي زيد. السؤال الأخير أدرجوه أيضا الأخ عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعو الله مساكم بالخير. سؤالين يا شيخ. وإياكم أيضا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له القيام ليلة، هل هذا مع أن صلاة التراويح كانت يعني جماعة في عهد عمر الخطاب، فكيف نجمع مع هذه؟ الحديث الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ملعون من سالب وجه الله ملعون من لم يجب، هل هذا صحيح؟ ملعون ايش؟ ملعون من سالب وجه الله ملعون من لم يجب، هل هذا صحيح؟ السؤال الأول فهمت. طيب، إن شاء الله. طيب، بارك الله فيك. طيب، نرجع لخيار الدعاء بالمنظوم. نعم، بالنسبة للدعاء بالنظمي أقمن للإجابة، لأنه بمثابة أي طالب حاجة، إذا كان كلامه مقنعا وكان بأسلوب راق فذلك أقمن لقضاء حاجته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، من تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. هذا في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وهو موزون فلا حرج فيه. من يلقب بشيخ الإسلام؟ هي المشكلة من يلقب بشيخ الإسلام، من له الحق في إطلاق هذا اللقب؟ وإلا فشيخ الإسلام معناها عند العلماء الشخص الذي يستطيع أن يفتي في كل العلوم وفي كل المذاهب، واستوت عنده العلوم إلى مرتبة يعلمها وصالحا لأن يعلمها. هذا مقام مقامات العلم، وهو مقام رفيع وعزيز، وقد وصل إليه أفراد اشتهروا بها أطلق عليهم هذا اللقب. وإن كان مرتبة وظيفية كما في الدولة العثمانية في حرج؟ لا، ما في حرج، لكن القضية هنا هل يستحق أولئك هذا اللقب بمعناه الاصطلاحي؟ طيب، قراءة القرآن عند دفن الميت؟ بالنسبة لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، فيه خلاف في معناه، والذي يترجح أن المقصود بالموتى المحتضرون، فمن كان عند الاحتضار عاقلا فإنه تقرأ عليه سورة ياسين، لأن في آخرها سبعة أدلة على البعث بعد الموت. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذه سبعة أدلة على البعث بعد الموت، هي الاستدلال بالنشأة الأولى، والاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، والاستدلال بإخراج الضد من ضده، والاستدلال بقدرة الله، والاستدلال بعلم الله، والاستدلال بالقسم أو ما في معناه بلا وهو الخلاق العليم، وكذلك الاستدلال بإخراج الضد من ضده النار من الشجر الأخضر. رفع الأيدي للمأمومين في الجمعة عندما يصل الإمام إلى الدعاء، إذا رفع هو يديه كالاستسقاء ففعل هكذا في الاستسقاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلا خلاف في أن المأمومين لهم أن يفعلوا ذلك. وإذا لم يرفع الإمام يديه وإنما رفع إصبعه فقط، فللمأموم أن يرفع إصبعه. أما إذا لم يرفع الإمام أصلا كالدعاء المعتاد في الخطبة، ولم يرفع فيه الإمام لا إصبعه ولا يديه، فاختلف أهل العلم هل المأموم يرفع يديه، لأن ذلك أقمن للإجابة، وقد ذكرنا مشروعية رفع اليدين في الدعاء، أو ليس له ذلك. وهذا الخلاف مبناه على شمول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان هذا غير مشروع الإمام فقيل لا يشرع للمأمومين، لأن ما لا يشرع له لا يشرع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك رأى جمهور أهل العلم أنهم لا يرفعون أيديهم، ورأى الشافعية وبعض المالكية أنهم يرفعون. والأمر فيه ساعة. الأمر فيه ساعة ما دام فيه خلاف وليس فيه نص مخصوص. طيب. إنما جاء النص في حديث عمارة في الإمام قال رحم الله هاتين اللذيتين القصيرتين. ملعون من سأل بوجه الله. هذا حديثان ليس حديثا واحدا، وأحدهما فعلا موجود وهو لعن من سئل بالله فرد. وأما حديث من سأل بالله فهذا فيه ضعف أو قريب من الوضع. وسؤاله الأول عن من صلى مع الإمام حتى ينصرف، ما فهمت أنا هو يقصد يجمع مع، هو يقصد أن هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن التراويح في زمانه. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثلاث ليال أو أربع ليال تراويح، فالليلة الأولى صلى بهم ثلث الليل، والليلة الثانية صلى بهم ثلثيه، والليلة الثالثة قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال السحور. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحدث بما سيحصل في أمته، فلذلك إذا حدث بأمر مغيب فليس هذا منكرا، ولا قد حدث أنه ستفتح اليمن وتفتح الشام وتفتح العراق وتفتح مصر، وهي أمور لم تقع إلا بعده. طيب، هل بقي لكم تعليق على قول أخينا زيد بشأن الخلاف، علم الخلاف؟ نعم، من الأفضل والأكمل دائما للمعلمين في التلفزيونات وفي غيرها أن يذكروا الخلاف في مسائل الخلاف حتى يميزوا بين ما هو ثابت من الشرع وما هو من المتغيرات، وحتى لا يقع الاضطراب في البلدان التي اشتهرت فيها مذاهب من مذاهب أهل السنة، وللعوام فيها أن يقلدوا تقليدهم منجل لهم. فمن الأفضل أن يذكروا الخلاف وأن يرجحوا منه، ولا حرج حينئذ إذا رجحوا بعد ذكر الخلاف. طيب، سنمر بالنقاط نحاول أن نسرع فيها. هل تشرع الغلظة في الحسبة، أن يكون الإنسان غليظا؟ لا، الغلظة إنما تكون في الجهاد في سبيل الله على الكفار، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما أهل الإيمان فالأصل معاملتهم باللين واللطف والرفق، قد قال الله تعالى بسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين قال رحماء بينهم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لما فضوا من حولك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان الخرق في شيء إلا شانه ونهى عائشة عندما ردت على اليهود بالغلظة لأنهم ليست لأنها ليست في حال جهاد وليس اليهود إذاك في حال حرب فعندما قالوا له السام عليكم ردت عليهم فقالت بل السام والموت عليكم فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال مهلا فدلها على الوجه الأكمل والأفضل وهو الرفق لكن نجد في بعض النصوص وأثار الأمة النص على تهديد فاعل المنكر هذا التهديد أليس من الغلظة؟ لا تحذيره وتخويفه بالله وبيان أن ما يفعله من الكبائر ومن المنكرات هذا ليس من الغلظة الغلظة هي الجفاء والشدة والخطاب بما يكرهه الإنسان وبما يقتضي إثارته وغضبه وإحفاظه في غير وجه طيب هل يجب الفور في الحسبة؟ أن إذا رأيت المنكر فورا أنكره نعم هذا الراجح من أقوال الأصوليين أن الأمر يقتضي الفورية طيب لو أردت وقتا لأتألف وأتلطف لا هو المهم هذا من الحسبة تبدأت الحسبة منذ التأليف ليس المقصود به كما ذكرنا النتيجة نتيجة من القدر المقصود بذل السبب فإذا بدأت بذل السبب فقد ماذا لو أفضت الحسبة بأن يصبح الإنسان مقطع العلائق عمن حوله يبغضه الناس ويكرهونه ويعتبرونه متدخلا في أمورهم هذا يمكن أنه استعمل الغلظة والشدة ولم يستعمل الأسلوب الصحيح فمن كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف أبو ذر بل العكس إذا كان الإنسان يأمر بالمعروف من باب الحرص والنصيحة سيحبه الناس من أجل ذلك لأنه سيبدي لهم من الحرص عليهم والنصيحة لهم ومحبتهم ما يقتضي منهم أن يحبه لكن أبا ذر يقول ما ترك لي النهي عن المنكر نعم أبو ذر رضي الله عنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك وقال يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده وهذه خلق خاص له به قال له عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية ولا ينقص هذا من مستواه ولا من إيمانه ولا من قدره وجلالته فهو من أجل الصحابة رضوان الله عليهم لكن لكل إنسان خلق معين وطبيعة معينة هل يجوز أو تجوز الاستعانة بالسلطان؟ انظر إلى الفرق بين طبع عمر رضي الله عنه وطبع أبي بكر رضي الله عنه طيب إذن لماذا نكر على أصحاب الغلظة لا اليوم؟ الغلظة ليست طبعهم عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة يقول ألانني الله جل جلاله للمسلمين بوصية أبي بكر رضي الله عنه نعم هل تجوز الاستعانة بالسلطان على حسب سبحان الله هذا الماوردي ذكر بيتين عجيبين في هذا يقول خذ العفو وأمر بعرف وأعرض عن الجاهلين يقول فيها مستحسن من ذوي الجاهلين نعم هل تجوز الاستعانة بالسلطان على الحسبة؟ طبعا لا تجوز بل تجب لأنه هو من شأنه إذا عجز الإنسان عنها أن يستعين بمن يقدر عليها والسلطان هو الذي يقدر ابن حنبل شجب هذا مرارا هذا شجبه عندما يكون الإنسان قادرا على التغيير ويمكن أن يغير بنفسه ولا يحتاج إلى إدخال السلطان أتيكم بنصه منها قوله وقد سئل عن قوم يعملون المنكر قال يعظهم وينهاهم ويستعين عليهم بالجيران إن لم ينتهوا أما بالسلطان فلا نعم يقصد بذلك إذا عرف أن هذا ممكن أن يؤثر فيهم لكن قوله لكن إذا لم يؤثر فيهم الجيران حينئذ يستعين عليهم بالسلطان أيضا ما يكون في هذا المهم يعني إيصال المهم الوصول إلى الهدف يعني هذا موضوع شيخنا حساس بالذات في الجانب الثقافي اللي تكلمنا عنه في الحساب الثقافي هناك من يرى أن البعض يعني يتكى على السلطان ليسكت خصمه لا هذا ما ينبغي والسلطان أيضا لا ينبغي أن يتدخل في تلك الأمور السلطان لا بد حتى فيه لو كان المراد إسكاته منكرا فعلا نعم السلطان لا بد فيه من أبوة ولذلك من طبعه أبوة للطائع والعاصي من طبعه نعم أبوة للمسلمين والصالح والفاسق نعم حتى من غير المسلمين هذا كلام جيد سكان الأرض طيب السلطان أب للجميع أب لسكان الأرض سواء منهم من كان من أهل الذمة من كان معاهدا من كان مسلما من كان فلا يميل مع طرف دون طرف لا هو أب والأب إذا اختلف أولاده سيكون هو محايدا يصلح بينهم وهو الأصل في أبوته أن يكون أمره من باب الحرص فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغير بأبوة كاملة ولذلك ينبغي ألا يميل الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج فوجد قوما يرتمون فقال ارموا أنا مع بني فلان فأمسك الآخرون فقال ما لكم قالوا كيف نراميهم وأنت معهم قال ارموا أنا معكم كلكم صلى الله عليه وسلم. نعم هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. طيب هو كان عندنا قضايا في الحسبة الحكام سنؤخرها لحلقة السياسة الشرعية لائقة بها، لكن على السريع كما يقال، هل يمكن تجزيء الحسبة؟ ما استطعت أن أحتسب على الأشراف والوضعاء، فهل أحتسب على الوضعاء فقط ولا أكف؟ لا تحتسب ما قدرت عليه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا واضح جدا. طيب في إذا سرق أيام الشريف تركوه؟ لا، هذا لأنهم قادرون على الشريف والوضيع، أما من كان عاجزا، من كنت عاجزا عنه فلست مكلفا به، وهذا الذي أنت قادر عليه مكلف به. طيب لو علمت أن إنسانا سيفعل منكرا أحتسب عليه؟ تنصحه، أو أحتسب فقط في حالة فعل المنكر؟ تنصحه وتقول له يا فلان سمعت أنك ربما بايعت فلانا بالربا، أو ربما فعلت كذا، فلا تفعل ولا تفكر في هذا الأمر، فهو مضرة عليك بالدنيا والآخرة، وهكذا. هل يحتسب على غير الإنسان لو أن دابة أتلفت زرعا؟ هذا من الاحتساب للإنسان، لأنه حماية لمال المسلمين، فإذا لم تدفعها عنه وأنت قادر على الدفع فإنك تضمن، وهذه من أسباب الضمان. تضمن؟ نعم، ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال، هذا سبب من أسباب الضمان. إذا رأيت دابة تتلف زرعا، إذا رأيت أي شيء سبب للتلف فلم تنقذه فأنت ضامن. من رأى أعمى يسقط في هوة، أو يسقط في نار، أو رأى صبيا يتردى من شاهق، أو رأى حيوانا يتلف مالا وهو يستطيع إنقاذه فلم ينقذه، فإنه يضمن، وهذا الضمان محله ضمان المال. أما ضمان النفس ففيه صور، مثلا هي التي نظم الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في قوله: إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخير. أجافه يعني أصابه، أصابه بجائفة في الواصل الجوف، وهي إحدى الشجاج الأحدى عشرة معروفة بالفقه. طيب. إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخيطه صفوان، أقاد مروان وصفوان ودا، ولا يرى اللخمي إلا القودا، ذكاة منفوذ المقاتل على هذا، فإن أنفذ منه مقتلا فمات، فهو للقصاص يندب، ومانع الخيط عليه الأدب. مجرد أنه منع الخيط. نعم. طيب هل هناك فرق بين أن يكون المنكر مفعولا من قبل أحد متفرقين أو من قبل عصبة متماسكة؟ هل هذا تأثير على؟ نعم، بالنسبة للعصبة المتماسكة إذا كان لها شوكة وقوة فهذه بمثابة قطاع الطرق، يقاتلون على ذلك والسلطان يجب عليه قتالهم. أما إذا كانوا مجرد الجماعة اجتمعوا على منكر من المناكر فليسوا عصبة وليسوا ذوي قوة ولا شوكة، يؤمرون وينهون. طيب. إذا كان الإنسان في موضع أو في بلد وفشلت فيه المنكرات فشوا كثيرا وما قدر على تغييرها، هل الأولى له بإطلاق أن يغادر؟ نعم، حينئذ إذا وجد طريقا للهجرة هاجر، وإلا اعتزل كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه بالأمس: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطرية في الرب دينه من البيت. لكن هذا سيفضي إلى شيوع المنكرات، وأنه لا، هذا محل على الأقل وجوده قد يكون له. إذا كان ينكر، ما دام ينكر فلا يفعل. نحن ذكرنا أنه إذا عجز عن الإنكار بالكلية وشاع في الأرض فساد ومنكر وليس فيها من يزجر، فهذا محل الخواص. كيف ينبغي أن ينظر المحتسب إلى المحتسب عليه؟ ينظر إليه لأنه أخوه بالله، وأنه استزله الشيطان يريد استنقاذه منه ونصرته عليه. انصر أخاك ظالما ومظلوما، قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصره. هل تصلح نظرة الإشفاق؟ نعم، هي الإشفاق هكذا. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. لكن هذا ما يتصادم مع نصوص المعصية وكرهها وكره العاصي. لا، أنت تكره المعصية وتكره العاصي ما دام عليها، لكن تحب له الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتحب له أن يخرج من المنكر وأن يتوب منه وأن يكفره وأن يفعل الحسنات التي تذهبه، إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب نحن انتهى وقتنا شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، انتهت هذه الحلقة، وحلقة الغد إن شاء الله ستكون بعنوان أسئلة ومراجعات. سنعرض كل ما وصلنا عبر الإيميل من أسئلة، وما سيصلنا أيضا إلى الغد من أسئلة، وكذلك بعض الاستيضاحات التي وصلت ولم نتمكن من الإجابة عنها إن شاء الله. نلقاكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم، تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب.